فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان: أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدريج. فحذف فيه أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. صار عندنا طريقين في حذف: هل هو حذف الجار والمجرور رأسا لا تجزي فيه، أو حذف المجرور الجار أولا فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير. أي نسأل الجميع الأول، لأن هنا الآن بنلقى درجتين، في الأول درجة واحدة فهو أسهل، لكن هؤلاء فروا من كون الحرف يحذف، فروا من كون الحرف يحذف. وقد سبق لنا في باب الموصول أن الحروف ما تحذف مع مجرورها إلا بشروط، لكن المفاعيل دائما تحذف بكثرة. ولكن نقول ما دام الأمر ظاهر من السياق فنقول حذف الجار والمجرور جميعا دفعة واحدة. نعم. وامنع هنا إيقاع ذات الطلب: وإن أتت فالقول أضمر تصب، لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت بزيد اضربه، وتقع جملة خلافا، وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد اضربه. ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، قال: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة، والجملة يعني يكون وصف، فهو المضمر صفة يعني يكون هو الصفة. نعم. ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك كقوله: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، فظاهر هذا أن قولة هل رأيت الذئب قط صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد يضربه زيد مقول فيه اضربه. فالجواب أن فيه خلافا، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا أجيب أنه بالأول قال ابن الأنباري فقط وتقع خبرا خلاف ابن الأنباري. إن قلت هل لزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في الخبر، فيكون تقدير قولك زيد يضرب زيد مقول فيه اضرب. فالجواب أن فيه خلافا. يا صحيح أنه ما يحتاج التزام، زيد يضرب معروف، ما يبقى زيد مقول فيه شاعر. هل نجم كله معمول عن بقى قارون كان من قبل موسى من بني إسرائيل، لكن ما هلك ما في العرب أبلغ به وبدع الآخر. لا قصد النجم معمول، أي هل كلهم كانوا يؤمنون به؟ هل ظاهر الآيات جاء للمسير في بني إسرائيل المسير إلى الشام موسى أن أرسل معي بني إسرائيل؟ إيه؟ وما قالوا ما اشترط إيمان؟ لا، هذا طلب من فرعون، تحتاج إلى تتبع الآيات.